جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله وقلتم غفر الله لنا ولكم مسلمين أجمعين. قول السائل: إذا كانت المرأة موظفة ولم يسمح وتوفي عنها زوجها ولم تعطى إجازة إلا شهرا واحد، فهل لها أن تذهب إلى وظيفتها؟ إذا كان يترتب على ذلك حرمانها من مرتبها وهي محتاجة إليه ولا تستغني عنه وليس هناك ما يكفيها، فإني سمعت أن مثل هذه يسمح لها تخرج وقت العمل ومن حين ما ينتهي الدوام ترجع. هذه مثل من تخرج لجذ نخلها أو إلى طبيب تحتاج إليه. أما إذا وجدت إجازة سواء إجازة بمرتب أو بغير مرتب مدة العدة، فما دامت موظفة فسيكون إن شاء الله عندها ما يكفيها مدة العدة، فيما لو أخذت إجازة بدون مرتب. والذي أعرف أنا إن لم يكن النظام مختلف فبلادنا ولله الحمد معروف أنها ولله الحمد بلاد إسلام وتطبق الإسلام، فأنا أعرف أن هناك عدة وفاة وعدة عدة حمل يعني وضع الحمل إلى آخره، فالحمد لله بلادنا ولله الحمد تطبق الإسلام ولا تضيق على أحد. يقول السائل: توفي رجل وله 3 أبناء بنت وولدين، وقبل الوفاة تزوجت البنت ومصاريف زواجها 100,000، وترك الزوج قطعة أرض قيمتها 260,000. هذه مئات الآلاف، ما عرفنا الذي هذه مئات الآلاف وتقسيمه يذهب إلى غيره. السؤال ذا هو يقول أن هل الميراث هل يزوج الأولاد قبل توزيع الميراث أم يوزع؟ لا إذا توفي الميراث ما أحد يمسه، كل يأخذ نصيبه. الزواج ما دام الوالد حي يزوج من يحتاج إلى الزواج، أما إذا توفي فلا يؤخذ منه شيء إلا لكل ذي حق حقه، للذكر مثل حظ الأنثيين، والورثة كل على نصيبه، فلا يزوج منه أحد ولا يعطى منه الوارث أي شيء إلا حقه، لا وصية لوارث. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.